بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فدرس اليوم بالله تبارك وتعالى هو الدرس السادس من دروس المذاكرة حول العقيدة التدمرية للإمام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ولا زال الكلام متصلا بالأصل الأول من الأصول أو القواعد المتعلقة بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، وهي أحد الأدوات الجدلية الكبرى وأحد يعني مظاهر العقلانية والاضطراد في منهج أهل السنة والجماعة في بحث الأسماء والصفات، وهو أن الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر. وقررنا يعني جملة من معاني متعلقة بهذه القاعدة وهذا الأصل، وأن ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى وإن كان له يعني قدر من فضل السبق في صياغة يعني هذا الأصل وهذه القاعدة على هذا النحو كقضية كلية عامة، لكن معنى ومضمون هذه القاعدة حاضر في كلام أهل العلم، والفروع اللي يمكن أن يؤسس في ضوء مثل هذا التأصيل يعني حاضر في كلام الأئمة المتقدمين، يعني الإمام الشافعي، الإمام أحمد، والإمام الدارمي وغيره من أئمة الإسلام الأكابر، بل يستطيع الإنسان أن يتلمس آثار هذه المقولة في المدونة الكلامية أيضا، يعني سواء عند متقدم الأشعرية أو حتى يعني في إلزام بعض الأشعرية المتأخرين عنهم لمن يعني فرق بين جنس من الصفات وجنس آخر. فالكل يعني يطالب بأن يكون عنده نوع من أنواع الاضطراد في هذا الأصل وهذا المبحث، وهذه أحد السمات المميزة معتقد أهل السنة والجماعة، أنهم مضطردون على إثبات ما أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه وأثبته للنبي صلى الله عليه وسلم. اللي توقفنا عنده النقطة، وهي نقطة مركزية متعلقة بهذه القضية، وهي ما هي أهم الاعتراضات، ما هي أهم الإشكاليات الموردة على هذا التأصيل وهذه القاعدة. وهذا معنى يمكن أشرت إليه في بدايات الدروس، أن أحد الأهداف الرئيسية لإقامة هذا الدرس من جهة معينة تعميق نظر أهل السنة والجماعة في تأصيلاتهم ومباحثهم العقدية من جهة أخرى، ومن جهة أخرى اللي هو تطوير كفاءتنا الجدلية مع الخصوم فيما يتعلق بطبيعة هذه المباحث وهذه الأصول. ولذا مثلا مستقر عند عدد كبير من طلبة العلم اللي هو حسن تصور ما يتعلق بهذا الأصل، أن الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر، لكن هنالك غيبة في كثير من الدوائر المهتمة بالبحث العقدي من إدراك الشبهات والإشكاليات الموردة على هذا التأصيل، بحيث لو أوردت عليهم إشكالية أورد عليهم الشبهة قد لا يكون مهيأ طالب علم بحكم عدم درايته يعني التفصيلية بالشبهات والإشكاليات الواردة على هذه الأصل وهذه القاعدة، وبالتالي يكون كفاءته في تقديم الجوابات أو المناقشة أو المحاورة يعني فيها قدر من الإشكال، وبالتالي نحتاج أن نطور كفاءتنا، نحتاج أن ندفع يعني خلنا نقول حيز ما يتصل بالجدل في هذه القضايا قدوما، أن ما يختصر الإنسان في المربع الأول دون أن يدرك أن ترى في قضية تالية، وأن لا يستطيع الإنسان أن يستمر في عملية التخندق في المربع الأول دون أن يفضي إلى ما يتعلق به النقطة الثانية والثالثة والرابعة بحسب الإشكاليات والشبهات. والاعتراضات اللي أوردت على هذا التأصيل والقاعدة ليست قليلة، يعني كما سيبين لنا يعني عدد غير قليل من الإشكاليات الموردة من قبل الخصوم. بعض هذه الإشكاليات الموردة من قبل الخصوم مدركة من لحظة ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ولذا هو أورد أحد الاعتراضات، اعتراض واحد أورد في التدمرية، وفي مواضع أخرى أورد اعتراضا آخر على هذا التأصيل، وإحنا بإذن الله عز وجل سنناقش يعني بعض الاعتراضات الزائدة على الاعتراضين، وعدد يعني من الأشعرية المعاصرين يعني وليس يعني شخصا معينا انفرد بتوليد الاعتراضات على هذا التأصيل، لا في عدد من الأفراد ولد جملة اعتراضات ونستطيع يعني أن نناقشها. ومضان يعني بحث ما يتعلق بالاعتراضات المتعلقة بهذا التأصيل والقاعدة الكتاب الانتصار للتدمرية، مقالة التفويض يعني فيه مبحث يعني موسع من جهة استيفاء الشبهات، وأنه يمكن موسع في الإجابة مفصلة على الشبهات لكنه مهم ومفيد، الشرح العقيد الوسطية للشيخ سلطان العميري، هذه أظن أهم مضان الإشكاليات من جهة والإجابة على هذه الإشكاليات. النقطة اللي توقفنا عنها البارحة اللي هو الجواب الجملي على عامة الاعتراضات والإشكاليات الموردة على هذا التأصيل والقاعدة، لأن في النهاية زي ما ذكرنا وكررنا وأكدنا وسنستمر في عملية التكرار على هذا المعنى، أن المنطلق الأساسي الذي ابتعثنا على إثبات هذه المعاني في حق الله تبارك وتعالى هو إثبات الله سبحانه وتعالى لها وإثبات النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها، وبالتالي ما لم يقم لنا المخاصم يعني دليلا موجبا لترك ما أثبتناه فلا يصح لنا تركه، لأن المثبت له في الحقيقة هو الله تبارك وتعالى، والمثبت له الحقيقة هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني تستطيع أن تقارب الشبهات والإشكاليات عبر هذا الوارد أو هذا الملحظ، أن نحن ندعي لزوم الاضطراد في إثبات كل ما أثبته الله عز وجل لنفسه وأثبته له الرسول صلى الله عليه وسلم. المخاصم يقول لا يصح لك أن تضطرد فيها جميعا، لأن في جنس منها، نوع منها، أفراد منها لا يمكن أن تثبت لقيام الدلائل مثلا بين قوسين العقلية على لزوم صرفها عن تلك الظواهر، وبالتالي لم يرد الله عز وجل بذكرها إثباتها، فينتقل الجدل إلى طبيعة تلك الدلائل وتلك القرائن. أن خلونا نناقشها، هل فعل مثل هذه الدلائل والقرائن موجبة لي عدم الاضطراد، أو بعبارة أخرى موجبة لي التفريق بين جنس من الصفات وجنس آخر، بحيث لا يصح إعمال هذا التأصيل والقاعدة أن الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر، فيقول لك لا، الكلام في بعض الصفات ليس كالكلام في البعض الآخر للفارق الفلاني أو الفارق الفلاني أو الفارق الفلاني وهكذا. الجواب المجمل اللي قدمناه وهو الملحظ الأول، يعني اللي هو يعني احد القضايا الاساسيه اللي هو ضروره التنبه الى موضع اعمال هذا الاصل او هذه القاعده، ان احنا لما نطلق هذه القاعده ليس مقصودنا اللي هو اجراء مطلق القياس بين جنس من الصفات وجنس اخر بحيث نلغي الفارقه بينهما مطلقا، مو بهذا القصد، وليس هذا الغرض. الغرض ما في عامة موارد هذا التأصيل وهذه القاعدة أنه إذا صح إثباته من هذه الصفات معاني لائقة بالله تبارك وتعالى، فنجري ذات الحكم على بقية الصفات فنثبتها جميعا لائقة بالله تبارك وتعالى. مثلا إذا كان جنس هذه الصفات يعني ليس من قبيل المتشابه الذي لا يدرك معناه، فتلك الصفات أيضا ليست من قبيل المتشابه الذي لا يدرك معناه. نعمل هذه القاعدة في مجال الجدل، نقول إذا اقتضى إثبات هذه الصفات التمثيل فما أثبتموه كذلك الله تبارك وتعالى، إن كان الأمر كذلك مقتضى للتمثيل، لأن الباب عندنا واحد، الكل مثبت من قبل خطاب الوحي. هذا هو مجال إعمال القاعدة. وبالتالي لما يحاول أن يقيم لك فرقا، لما يحاول أن يقيم لك فرقا لابد أن تراعي، لابد أن تلاحظ، لابد أن تدرك أن مبعث الله يكرمك، أن مبعث إن مبعثنا في ذكر هذا التأصيل وهذه القاعدة ترى في هذا الملحظ، في هذا المدرك، ولا يفهم عنا أن مقصودنا إلغاء الفرق بين جميع صفات الله عز وجل أو جنس من الصفات وجنس آخر، ولا نحن متعقلين أن ترى يمكن أن يفرق، لاحظوا، يمكن أن يفرق بين صفات وصفات باعتبارات معينة، فعندنا صفات خبرية، عندنا صفات عقلية، صفات يعني مدركة من قبل السمع، من قبل الخبر، ولا يستطيع العقل الإنسان البشري أن توصل إلى إدراكها، وثمة نوع من أنواع الصفات ممكن للعقل أن يتحرك في مجال إثباتها لله تبارك وتعالى. عندنا صفات فعلية، صفات ذاتية، صفات يعني متعلقة بمشيئة الله تبارك وتعالى وإرادته واقعة منه باختياري، وصفات أخرى لا يتصور تعلقها بالمشيئة ولا يتصور انفكاك عن ذات الله تبارك وتعالى. فالقصد إن, إن, إن لما يقيم الإنسان فرقا أو يبرز فرقا نحن مدركين إن ثمة فرق، لكن من المهم أن يكون الفرق يعني مؤثرا، وأن لا يكون الاعتبار لمحض أو لمجرد أو لمطلق وجود الفرق. ولذا الأصوليين لما يبحثون مسائل القياس ما ذكرنا ترى مستحضرين هذا المعنى، ولذا إذا أورد إليهم ما يعتقد المخاصم أنه موجب لإلغاء القياس يقول لك أن هذا مثلا من قبيل إيش، أن هذا من قبيل مثلا، أو لو أجر الإنسان قياسا فيما كان من قبيل الفقر يقول لك هذا قياس مع الفارق، فهم يتطلبون الفارق المؤثر وليس مطلق الفرق. وشواهد وأمثلة يعني في المدونة الفقهية ومدونة الأصولية متعددة وكثيرة جدا. ولذا احنا نلزم الخصم اذا كان انت فهمت عنا اللي هو المطالبة بإلغاء مطلق الفرق بين جنس وجنس وفرد وفرد، فاحنا نذكركم بأنكم تفرقون، يعني تفرقون اما بين الافراد فتجعلون ماهية الكلام مختلفة عن معنى السمع، عن معنى البصر، عن معنى العلم، هذا ضروري، وان متعلق هذا مختلف عن متعلق هذا، وبالتالي هنالك فرق. فلو قال لك قائل لا يصح لك ان تطلق القول بأن الكلام في السمع والبصر كالكلام في العلم، نقول لا، صحيح القاعدة، لأن مجال إعمالها إن كما أنك تثبت علما لائقا بالله تبارك وتعالى فأثبت له سمعا وبصرا لائقا به تبارك وتعالى مثلا. وإلا الجميع مدرك إن معنى هذا ومعنى هذا متعلق هذا متعلق هذا بينهما فرق، بينهما فرق، وما هو مقصود يعني من أشار لهذا التأصيل والقاعدة سواء من السلف أو الخلف. ولذا وجدنا أصلا في مقامات الجدل لما مثلا في فترة الإمام أحمد وامتحانه بخلق القرآن الكريم، قال ما تقول في القرآن الكريم؟ قال ما تقول في علم الله. طيب هل المقصود الإمام أحمد رحمة الله تبارك وتعالى أنه يلزم الخصم فيقول له أنت إذا تثبت العلم لله تبارك وتعالى ترى القرآن هو عين العلم، وبالتالي أنا أقول في القرآن من جميع جهودي من جميع جهاتي ما أقول في العلم؟ لا، ليس هذا مقصود أحمد، ليس هذا مقصود أحمد. مقصود أحمد أنه يعني يذكره بأن كما أن العلم مثلا ليس موجبا للتمثيل، فكذلك إثبات الكلام ومنه القرآن ليس موجبا لتمثيل الله تبارك وتعالى مخلوقاته. هذا ملحظ ينبغي دائما استصحاب الاستحضار ونحن نناقش التفريقات المذكورة، لأن جملة من هذه التفريقات من جهة النظر العقلي صحيح أن في فرق موضوعي بين هذا وبين هذا من هذه الحيثية، لكن هل هذه الحيثية مؤثرة في إبطال القاعدة، مؤثرة في إعمال القياس في هذا الباب، أم أنه يصح الإعمال مع ملاحظة وجود هذا الفرق؟ هذه قضية أساسية. الملحظ اللي أبديناه يعني طيب هب يعني أساس أن خلونا يعني يكون ذهنيتنا مفتوحة متسعة للخصم، نقول له ما عندنا مشكلة من جهة المبدأ أن تقيم لنا قرينة، قم لنا دليل، لكن لابد أن تستحضر أن طبيعة الدليل أو القرينة التي نتطلبها لابد أن تكون متصفة بجملة من الصفات والمعايير حتى تكون متماسكة مصححة لما تعتقدون أنه ظواهر النقل. يعني نحن وأنتم متفقون على أن ظواهر النقل مثبتة لهذه المعاني، لكن منطقة الخلاف اللي هو أن نحن نرى لزوم إجراء هذه الظواهر على ظواهرها، بخلافك أنك ترى عدم لزوم إجراء هذه الظواهر على بعض الصفات لقرائن وأدلة تقيمها. طيب هذه القرائن والأدلة التي تقيمها لابد أنها تتسم بجملة من الصفات. احنا نبهنا إلى ثلاثة مقتضيات أساسية. القضية الأولى أن تكون مدركة معلومة عند المخاطبين بهذا الكلام، وعلى رأس المخاطبين بهذا الكلام صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أصالة، وبالتالي إذا ذكرت معنى من المعاني، إذا ذكرت معنى من المعاني فجملة عريضة المعاني التي تذكرها ندرك ضرورة أنها لم تكن مدركة عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أنها من قبيل الوافد الأجنبي على الأمة، أنها من قبيل يعني إن ما دخلت على الأمة. يعني مثلا هل يتصور، هل يتعقل أن الصحابة كانوا مدركين لمثلا دليل حدوث الأجسام، مدركين لوجود ماهية تسمى بالجوهر الفرد وأن جوهر الفرد تقوم به الأعراض، وأن قاعدة أن ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، أن هذه التأصيلات العقلية هي مثلا هي القرينة الموجبة لنفي الصفات الفعلية اختيارية عن ذات الله عز وجل؟ لأن هذا هو حقيقة الأمر عند المتكلم، يقول لك أن لو قامت هذه المعاني في ذات الله تبارك وتعالى لكان حادثا. لماذا؟ لأن ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. طيب نقول مثل هذه القرينة، مثل هذا الدليل، هل كان مدركا عند السلف الصالح؟ هل كان مدركا عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولا وقع إدراكه مثل هذا التنظيري، وهو تنظير طبعا واضح عند الجميع أنه تنظير باطل، عندما ترجمت مثلا كتب الفلسفة وكتب اليونان ودخل الوافد الأجنبي على الأمة وبدأ النظر الجدل الكلامي سواء لدفع هذا الوافد الجديد، لكن حصل نوع من أنواع التسليم لكثير من مقدمات هذا الوافد بحيث أن جر الخصم إلى مربع الإقرار بجملة مما يقر به ذلك الوافد الأجنبي الجديد مثلا العلوم الفلسفية. فعندنا قضية المخاطب وعندنا قضية إيش؟ قضية ضرورة أن يكون ذلك المعنى قطعيا، أن يكون معنى ظاهرا، أن يكون واضحا، أن يكون بينا. لا يمكن أن يكون يعني ظواهر النقل تدعو إلى قضية معينة ثم يكون القرينة الدالة على صرف الكلام هذا عن هذا الظاهر دونه في الرتبة من جهة القوة والوضوح البيان. يصير فيه نوع من أنواع الإلغاز، نوع من أنواع التعمية، نوع من أنواع التورية في أحسن الأحوال. يعني إذا أردت أن تحسن الظن في خطاب الوحي، إذا كان الموجب لصرف الكلام هذا قرينة يعني ضعيفة، قرينة ضعيفة، فأحسن ما يمكن أن تحمل عليه كلام في هذه الحالة أنه كان نوع من أنواع التورية والإلغاز. يعني لما مثلا مشهور مثلا توريات النبي صلى الله عليه وسلم، ممن أنتم من ماء، زين، اي يعني يمكن للطرف المقابل لو قاعد يحكحك الموضوع يقيم التفصيلات الممكنه ما ادري ايش وكذا، لكن لو كان المقصود اللي هو يعني الم نخلقكم من ماء مهين، ان هذا هو المقصود بعد فرض الاحتمالات الممكنه، يصير واضح ان المقصود به نوع من انواع التوريه ويقيس عليه نماذج. عندنا هذه القضيه الاولى، لابد تكون رتبه القرينه، رتبه الدليل يعني من جنس رتبة يعني المعنى الذي يراد صرفه من جهة القوة. القضية الثالثة قضية الاضطراد، إن ما يصح أن توظفون هذه الأداة في إلزام خصومكم بمعنى معاني ثم أنتم تقعون في ذات الإشكالية الملزمة للخصم، فلا بد أن يكون في نوع من أنواع الاضطراد. في كلام يعني وأنا أحلت يعني لعلنا بعد نكرر يعني مراجعة كلام الشيخ عبد الرحمن المعلمي في رسالة حقيقة التأويل، لكن بقرأ بس هذه الفقرة وبيأتي بنأتي بإذن الله عز وجل لبعض الجوانب اللي ذكرها علي رحمة الله تبارك وتعالى لما تكلم عن قضية الظاهر في مبحث في أحد القواعد السبع الموجودة في الكتاب، في قاعدة متصلة بقضية الظاهر، بقضية الظاهر، ومهم كلام الشيخ عبد الرحمن في هذه الرسالة فيما يتعلق بقضية الظاهر، يعني بنستعرضها على وجه الإجمال. لكن الفقرة اللي تهمنا هنا يقول إن العقل يعني قاعد يبحث الحين إذا كان موجب صرف هذه المعاني عن الله تبارك وتعالى هي القرائن العقلية والدلالة العقلية، فيقول يضع لك الاشتراط، يقول إن العقل لا يصح أن يكون قرينة إلا إذا كان بدهيا حاصلا للمخاطبين، يعني جمع لك الحين الشرطين اللي ذكرناه أن يكون مدرك المخاطب أن يكون بديهيا، يقول إن العقل لا يصح أن يكون قرينة إلا إذا كان بديهيا حاصلا للمخاطبين، وفي المعاني العقلية التي تجعلونها هي القرينة ما اعترفتم أنه لا يحصل للإنسان إلا بعد ممارسته المعقولات من المنطق والفلسفة وغير ذلك، هذه النصوص الدالة على أن الله عز وجل في جهة العلو تؤولونها لمخالفة العقل زعمتم، وأنتم تعترفون أن الإيمان بموجود ليس في جهة لا يتهيأ للإنسان حتى يمارس المعقولات ويوغل فيها، فعند ذلك تأنس نفسه بالتصديق بذلك، ذكر هذا الغزالي في كتبه وغيره إلى مختلف الكلام. فواضح أن هذا المعنى هو الاشتراط الأساسي اللي هو القضيتين أن يكون بينا واضحا مدركا للمخاطبين. القضية الثالثة هو أشبه الاشتراط الجذري، أن تقول يعني هب يعني أن وقع في التناقض، هذا لا يبطل الدليل والقرينة من حيث هي لو كانت صحيحة. فحقيقة الأمر تؤول إلى اشتراط القضيتين الأوليين، والقضية الثالثة مفعلة كأداة جدلية تبين عن إشكالية الخصم، إما أنه وقع فيه خطأ في التأصيل والتنظير كشفه تناقضه، أو أنه من قبيل مناقضة ما كان صحيحا. والدعوة طبعا اللي نقيمها أن كافة الاشتراطات، كافة القرائن، كافة الأدلة لإقامة الخصم ليست متوافقة مع المعيار اللي نشرطه ونتطلبه كقرينة معطلة مبطلة لدلالة ظواهر النصوص أو مفهوم الآيات الأسماء والصفات. طبعا الآن نشرع بإذن الله عز وجل لذكر الفوارق أو ذكر الإشكاليات الواردة عن هذا التأصيل واحدة واحدة. الإشكالية الأولى هي من كلام ابن تيمية في التدمرية اللي أورده، اللي هو أن في فرق بين ما كان ثابت الله تبارك وتعالى عن طريق العقل وما كان ثابت الله تبارك وتعالى عن طريق النقل، فلا يصح إجراء القياس في البابين على معنى واحد، فنحن نثبت المعاني لله تبارك وتعالى إذا كانت ثابتة عن طريق العقل، أما إذا كان الصفة ثابتة عن طريق النقل فإيش نقول؟ نقول إن لا يلزم إثباتها، لا يلزم إثباتها لأن طريق التحصيل يجب أن يكون عن طريق العقل. هذا أحد الاعتراضات اللي أوردت. ولذا تلاحظون لما جلس يعقد المقارنة مع من يثبت الإرادة لله تبارك وتعالى ولا يثبت له الرحمة تبارك وتعالى، فيقول طيب إيش السبب الموجب لنفي رحمة الله عز وجل؟ فيقول لك إيش؟ أن هذا يقتضي التمثيل. فتقول إذا هذا اقتضى التمثيل فإرادة الله عز وجل تقتضي تمثيله بمخلوقاته، فيقول لا يقتضي التمثيل، لأن إشكالية إثبات الرحمة لله عز وجل أن يلزم منها إثبات رقة للقلب لا تليق إلا بالمخلوق ولا تعقل منها إلا هذا المعنى. فتقول له وأنا لا أتعقل، إن كان الأمر كذلك لاحظ على سبيل التنزل، لا أتعقل من الإرادة إلا ميل النفس لتحصيل المطلوب، وهذا معنى لا يليق إلا بالمخلوق. فيقول لك لا، أنا لا أثبت لله عز وجل إرادة من هذا اللون. فتقول له أنا أثبت لا أثبت لله عز وجل رحمة من هذا القبيل واللون. فيورد لك أحد الفوارق يقول لكن لاحظ ملحظ أن ترى الرحمة إنما أثبتها عن طريق إيش؟ عن طريق السمع، وأنا أثبت لله عز وجل الإرادة بالضرورة العقلية. في فرق بين ما كان ثابتا لله عز وجل بالقواطع العقلية وما كان ثابتا له بالظواهر النقلية. وبنتوقف كلمة طبعا يعني في خضم هذه الإشكالية مع فكرة القواطع العقلية، ولاحظوا التعبير الظواهر النقلية، عدم التسوية بينهم من جهة القوة، من جهة القوة. الاعتراض طبعا ابن تيمية في التدمرية صاغ الجوابات بتقديم الجواب العلمي المحكم المتعلق المطرح لهذه الشبهة، وثم ثنى بذكر الإجابة الجدلية المتعلقة في مجموع الفتاوى في الرسالة اللي قرأناها الإكليل في المتشابه التأويل، لا قلبها يعني جعل منهجية المناقشة هي قضية الجدل أولا لإبطال اضطراد الخصم ثم انتقل بعد ذلك إلى بيان وجهة نظره فيما يتعلق بهذا التقرير من حيث هو. فالمنهجية إما تكون منهجية يعني جدلية أو يعني حجاجية يعني حجاجية أو جواب يقرر فيه الحق. وهذا ملحظ سبحان الله عند ابن تيمية واضح وبين ومطرد فيها رحمة الله تبارك وتعالى عليه بخلاف كثير من الدوائر الكلامية. يعني لما يقرأ الإنسان في كتب المتكلمين يجد أن كثيرا ما يسعون إلى إبطال قول الخصم دون أن يحقق الحق في بناء أدلتهم، يحصل هذه الإشكالية، وبعضهم تنزعه نفسه يصير باعثه. وابن تيمية نبه إلى هذا المعنى في غير ما كتاب من كتبه، أن بعضهم يتصور أن الحق منحصر بين مثلا قولين، بين قولنا وقول الخصم، فإذا أبطلت قول الخصم اقتضى ذلك تلقائيا صوابية قولنا. وبنذكر يعني يمكن في خضم الدروس بعض الشواهد الدالة على هذا المعنى. والصواب أن إبطال قول الخصم لا يلزم منه ضرورة صوابية القول المقابل له، لأنه قد يكون الحق في غيرهما في قول آخر. هذه مثلا ملحظ. وبالتالي يعني مثلا يعني خلنا نوضحها، خلنا نطبقها كممارسة جدلية وإحقاق الحق فيما يتعلق بهذا المثل من حيث هي. ما نستطيع أن نقيمه من الجدل في التفريق بين الصفات العقلية والصفات النقلية من جهة إجراء القاعدة من جهة جدلية أحد مسارين، إما مسار الإلزام، إلزام الخصم، أو مسار إشكالية الاضطراب، تناقض الخصم، إبراز تناقض الخصم، أو السعي في إلزام الخصم. فالسعي الإلزامي إيش اللي سواها ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى ونبه في الكتاب؟ قال إن بمقدورنا أن نثبت مثل هذه المعاني لله تبارك وتعالى عن طريق العقل، فأنعام الله تبارك وتعالى لأوليائه دال على رحمته بهم تبارك وتعالى، وانتقام الله عز وجل وتعذيبها لأعدائه سبحانه وتعالى دال على غضبه عليهم تبارك وتعالى، وغير ذلك من المعاني. واضح واضح إن لاحظ من جهة معينة نستطيع أن نطرد هذا الأصل، نطرد هذا القاعدة حتى فيما تعترضون عليه وتتوهمون أنه مثبت من طريق السمع. طيب لاحظ إيش الآن لما لما لما لما يحصل مثل هذا النقاش من ابن تيمية، هي أداة تنزلية. بمعنى هل يقر ابن تيمية لما يقدم هذا الجواب ويقدم هذا الخطاب بصحة هذا التفريق من حيث هو؟ يعني لازم هذا الكلام لو توهم المتوهم واختصر الإنسان على هذه الإجابة فقط، إن لا ترى بمقدور أن نثبت هذه المعاني في حق الله تبارك وتعالى عن طريق العقل لأن كذا ولأن كذا ولأن كذا. طيب مضمون هذا إيش؟ التسليم للخصم بصوابية الفرق، أن كانت تقول أن ترى صحيح زين، ولذا فأنا سأعمل الأداة العقلية من أجل الاستدلال على هذه المعاني. طيب إيش الإشكالية اللي ستقع وتحصل؟ أن في معاني نحن نثبتها لا نستطيع الاستدلال بها عليها عن طريق المعقولات، محط الحين الإشكال، مثل استواء الله عز وجل، مثل نزول الله تبارك وتعالى، وغيرها من صفاته، فضلا عن صفات الخبرية اللي هي مسمها بعض أجزاء اليد والعين والرجل والقدم وغيرها لله تبارك وتعالى، ما تستطيع أن تحرك العقل من أجل ابتعاث هذه المعاني وإثبات الله تبارك وتعالى. ولاحظوا هذا يتضمن في طياته نقضا للمبدأ والمنطلق اللي أساسا نريد التأصيل والتنظير له، وهو إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه وأثبته له الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني التسليم للخصم بهذا المعطى كأنك خلاص تنازلت عن عن الأصل اللي كنت تريد أن تنصره، كأنك تقول نحن لسنا محتاجين إلى السمع لنثبت الله عز وجل كذا، لا إحنا نستطيع أن نثبت كافة المعاني المطلوبة عن طريق العقل. وهذه إشكالية، لكن هذه الإشكالية ترتفع في مقامات إيش؟ الجدل، في مقام الجدل، أن تبي تلزم الخصم تقول له إذا كان الأمر كذلك فخلنا تنزلا نلتزم بهذا التأصيل والقاعدة، فليش نفيت الرحمة عن الله عز وجل؟ ليش نفيت الغضب عن الله عز وجل؟ مع إمكانية أن يكون المعنى الموجب لنفيها حاصلا فيها، اللي هو إيش؟ قضية إيش؟ قضية ثبوتها بالعقل، ثبوتها بالعقل. فهذه أحد الأدوات الإلزامية. الجانب الثاني اللي هو إشكالية الاضطراد، إشكالية إيش؟ الاضطراد، أن الإبانة للخصم أن وقعت في حالة من حالات التناقض، لأن ثمة معاني. لاحظ أنت الحين تقول لي أني لا أستطيع أن أثبت من معاني لله تبارك وتعالى حتى كان ثابتا في الوحي إلا ثبت بالدلالة العقلية. طيب نقول للخصم هل كل المعاني اللي أضفتها لله تبارك وتعالى من صفات هي ثابتة عندك عن طريق العقل؟ فستجد لما تقرأ في الكتابة الكلامية ستجد أن ثمة معاني كثيرة يثبتون في حق الله تبارك وتعالى لم تثبت عندهم إلا عن طريق السمع. هم يتفاوتون خطورة ويتفاوتون في هذه القضية. وذكرنا يمكن المعهد أن كثير من متأخر الأشعري الرازي والآمدي ويمكن حتى الشهر الثاني، كثير متأخر الأشعري يثبتون السمع والبصر والكلام عن طريق السمع، لا يثبتون يعني عن طريق العقل، لا يثبتون عن طريق العقل. فتلاحظ حين وقع الخصم في تناقض في إبطال إعمال القاعدة، مع أنه يثبت معاني الله تبارك وتعالى عن طريق السمع، فنقول خلاص ما في فارق موضوع بين الرحمة وبين الغضب وبين السخط وبين اليد وبين العين وبين الرجل من جهة إمكانية أن تكون ثابتة بالسمع وأن لم يدل العقل عليها. يثبتون رؤية الله تبارك وتعالى في الدار الآخرة، يثبتونها عن طريق السمع. ذكرنا مثلا ملحظ لما اعترض الآمدة على كل الأدلة الدالة على وحدانية الله تبارك وتعالى في مجال الربوبية، راح أثبت وحدانية الله عز وجل في ربوبيته تبارك وتعالى وأن خالق العالم واحد لا متعدد عن طريق السمع. ولاحظ هذه قضية دلائل العقلية الدالة على ثبوت الله تبارك وتعالى. أعجب منها قضية الصدق، الصدق أعجب منها مثلا تنزه الله عز وجل عن النقائص. بعض الأشعرية يثبت أن إنما أدركنا تنزه الله سبحانه وتعالى عن النقائص عن طريق السمع ليس عن طريق مقتضى العقل. فتلاحظ الحين الخصم يعني عندكم إشكالية أصلا في عدم الاضطراد، أنكم واقعين في تناقض، فكيف تورد علي؟ كيف تقول لي لا يصح أن تثبت الرحمة لله تبارك وتعالى، وإن كنت تتوهم تعتقد أنها رحمة تليق بالخالق تبارك وتعالى، لأن ما تحقق فيها اشتراط أن تكون ثابتة بالعقل. ففي فرق بين الصفات الثابتة بالعقل والصفات الثابتة بالخبر. نقول طيب أنت تثبت جملة عريضة من القضايا عن طريق السمع دون أن تكون متحصلة عندك عن طريق العقل. وفي المقابل زي ما ذكرنا أن في معاني معينة تستطيع إثباتها عن طريق العقل، بعض هذه المعاني مما لا تثبتونها محكمة عندنا وبعضها دون ذلك في الرتبة. يعني مثلا ما كان دون ذلك في الرتبة، نعم يمكن أن يقام جدل داخل دائرة أهل السنة والجماعة، هل الرحمة ثابتة لله تبارك وتعالى عن طريق العقل ولا لا؟ ممكن يصير عندنا قدر من الجدل. ممكن بعض العلماء يرون أن لا، يعني مجرد إنعام الله تبارك وتعالى للمؤمنين لا يدل ضرورة على قيام صفة تسمى الرحمة. قد يحصل هذا أن في أخذ وعطى، لكن لا تجد أحد من أهل السنة والجماعة يتنازع في ثبوت العلو لله تبارك وتعالى عن طريق العقل. أن من الصفات الثابتة لله تبارك وتعالى عن طريق محكم الوحي في آيات وأحاديث متواترة متعلقة في إثبات هذا المعنى، وبالدلائل العقلية المحكمة يستطيع الإنسان أن يعزز لقضية هي من جنس قضية علو الله تبارك وتعالى، تنزه الله سبحانه وتعالى عن النقائص، صدق الله تبارك وتعالى. هذه قضايا لا يتنازع أهل السنة والجماعة في ثبوتها لله تبارك وتعالى بالدلالة النقلية العقلية. جيد، فلاحظ الحين أن في تناقض عند الخصم، فهم يثبتون معاني عن طريق السمع ليس متحصرة عن طريق العقل، ونحن نثبت كذلك معاني عن طريق العقل ونراها محكمة من طريق العقل. لا يثبتها مين؟ لا يثبتها الخصم، لا يثبتها الخصم. فإذا كان موجب عدم إجراء القاعدة التفريق بين كان عقليا ونقليا، فنقول أن ترى في معاني يصح إلحاقها بهذا الأصل لأنها من قبيل العقليات، هذا من قبيل التنزل، وفي معاني يجب أن تخرجونها عن القاعدة لأنكم أخرجتموها عن كونها عقليات. جيد، هذا الحين هذا المسار الجذري، هذا المسار الجذري اللي هو الإبانة عن تناقض الخصم وإلزام الخصم تنزلا، إلزام الخصم تنزلا، وهذا المعنى. طيب المعنى البنائي هو المعنى اللي ممكن نتوقف معه من كلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، حيث يقول في صفحة 33، زين يلاحظ الحين الشبهة والإشكالية، قال فإن قال تلك الصفات أثبتها بالعقل، موجب إثباتها لله عز وجل ثبتت بالعقل، لأن الفعل الحاد دل على القدرة والتخصيص دل على الإرادة والإحكام دل على العلم، وهذه صفات مستلزمة للحياة، والحي لا يخلو من السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك. وتلاحظون والحي لا يخلو من السمع والبصر والكلام هي قضية صارت جذرية داخل إطار الكلام، بس خلنا يعني نجريها القواعد السبع باعتبار متحصلة عن طريق العقل. قال ابن تيمية قال له سائر أهل الإثبات لك جوابان، أحدهما لاحظ وهذا هو الجواب الذي يريد ابن تيمية من خلاله إحقاق الحق، بيان موقف العقل فيما يتعلق بهذه الإشكالية، بيان أن من قال بأن أدلة إثبات الصفات لله تبارك وتعالى منحصرة في ما كان من قبيل المعقولات، لا، المنقولات والسمعيات كذلك تثبت هذه المعاني في حق الله عز وجل. قال أحدها أن يقال عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، يعني بيبين لها ابن تيمية سعة أدلتنا المعرفية، أن ترى المعاني المثبتة عندنا في حق الله تبارك وتعالى ليست مقتصرة على جنس أو فرد من الأدلة، وبالتالي لو قدر عدم المدلول بسبب انعدام وجود ذلك الدليل المعين فلا يصح تعميم انعدام المدلول، لأنه يمكن أن يثبت ذلك المدلول عن طريق دليل آخر. هذا التأصيل اللي بيقيمه، يقول ترى أنا لست ملتزما بأن المعرفة منحصرة في الدلالة العقلية فقط، بحيث لو قدر انعدام الدلالة العقلية انعدم المدلول الذي دلت عليه هذه الدلالة العقلية، بل أنا ملتزم بكل دليل صحيح سواء كان ذلك الدليل الصحيح نقليا أو عقليا. فإذا قدر انعدام الدلالة العقلية أمكن إقامة الدلالة النقلية للدلالة على ذلك المدلول. ولذا جالس ينطلق من هذا التأصيل العقلي المشهور، عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، وهو منبثق من يعني القاعدة المشهورة جدا، عدم العلم ليس علما بالعدم، عدم العلم ليس علما بالعدم، عدم العلم بالدليل العقلي ليس موجبا لانعدام المدلول. ثم قال: فهب أن ما سلكته من الدليل العقلي لا يثبت ذلك فإنه لا ينفي. يقول طيب ما عندي إشكالية أنه هب أن فعلا لم نستطع أن نقيم الدلالة العقلية على إثبات هذه المعاني، لكن لا تستطيع أن تدعي، ونحن طبعا هو سيدعي دعاوى معينة، سندفع هذه الدعاوى وندعي عجزك عن إقامة الدلالة العقلية المعارضة لما أثبتناه، وليس لك أن تنفيه بغير دليل. الحين قاعد يلزمه يقول أنت لما تنفي هذه المعاني تنزه، لاحظ، تنزه الله عز وجل عن الرحمة والغضب، فأنت مدعي مطالب بالدليل على النفي، ولست يعني مستبقي على أصل عدم إثبات المعنى لعدم الدليل. قال: لأن النافي عليه الدليل كما على المثبت، والسمع قد دل عليه ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي، فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض المقاوم. هذا هو التأصيل النظري. يقول ترى يعني لاحظ هذا هو اللي جره إلى منطقته ابن تيمية، يقول ترى أنا لست ملتزما بالمقدمة اللي افترضتها، مقدمة انحصار ما يثبت الله تبارك وتعالى عن طريق العقل، أنا لست ملتزما بها، بل أنا أثبت الله تبارك وتعالى هذه المعاني وأنت بثل عن طريق النقل وعن طريق السمع. جيد. بعدين قال الثاني: أن يقال إمكان إثبات الصفات بنظير، اللي هو الجواب التنزل اللي ذكرنا، الجواب الثاني الجواب التنزلي. أحد المحات الطريفة اللي نبهها ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهو نوع من أنواع قياس الأولى في إعمالي فيما يتعلق في هذا التأصيل وهذه القاعدة، ما ذكر في الرسالة الإكليل، بس بنقرأ الفقرة الزائدة أو الإضافة المفيدة الزائدة. قال الثاني، لاحظ هنا زي ما قلنا 13299، يقول الثاني يقال له، لاحظ زي ما قلت لكم هنا طريقة صياغته أو يعني الاعتراض، قال أحده أن الإنعام والإحسان وكشف الضر دل أيضا على الرحمة كذلك التخصيص، اللي هو الوجه الثاني المذكور في التدمرية. الثاني هنا اللي هو الوجه الأول يقال له: هب أن العقل لا يدل على هذا، فإنه لا ينفيه إلا بمثل ما ينفى به الإرادة، والسمع دليل مستقل بنفسه. بل ويعني جمالية عبارة ابن تيمية في الإكليل إنها أكثر وضوحا وبساطة وقوة من العبارة الموجودة في التدمرية. شو يقول؟ يقال له: هب أن العقل لا يدل على هذا، فإنه لا ينفيه إلا بمثل ما ينفى به الإرادة، والسمع دليل مستقل بنفسه، يعني أقوى يعني في الإبانة. بل الطمأنينة إليه، يعني الطمأنينة إلى الدليل السمعي في هذه المضايق أعظم، ودلالته أتم، في لأي شيء نفيت مدلولها أو توقفت وعدت هذه الصفات كلها إلى الإرادة مع أن النصوص لم تفرق. لاحظ الحين يقول دلالة السمع وإخبار الله تبارك وتعالى بثبوت هذا المعنى في نفسي أقوى من دلالة العقل، أقوى من دلالة العقل، لأن الله عز وجل هو الذي يخبرنا تبارك وتعالى عن نفسي. وضوح المعنى المستقى من الخطاب اللفظي أقوى من مطلق الخطاب العقلي. جيد. قال أتمت لأي شيء نفيت مدلولة توقفت وعدت هذه الصفات كلها الإرادة، يعني جعلت الرحمة اللي هو إرادة الإحسان، الغضب إرادة الانتقام، مع أن هذه النصوص لم تفرق، فلا يذكر حجة إلا عورض بمثلها في إثبات الإرادة زيادة عن الفعل، في إثباته الإرادة زيادة عن الفعل. الوجه الثالث، وهنا أضاف وجه ثالث لم يذكره هنا، وإن كان يعني وإن كان مذكورا يعني لما ساق القاعدة أن الكلام في بعض الصفات ككلام في البعض الآخر، بحث ما يتعلق مع الأشعرية ثم انتقل للمعتزلة، وزي ما قلنا أن الاحتمال أنه يريد الإبانة عن إعمال هذا الأصل والقاعدة من جهة إلزام من كان أكثر إغالا في التعطيل لمن كان دونه، ولذا صاغ الجواب الثالث كإلزام حجاجي يقيمها من كان أكثر إغالا في التعطيل للأشعري، أن الأشعري أنت أيها الأشعري لو أورد عليك الجهمي الآتي إيش الجواب اللي ستقدمه؟ فيقول ابن تيمية الثالث يقال له: إذا قال لك الجهمي والإرادة لا معنى لها إلا عدم الإكراه أو نفس الفعل والأمر به، إن الإرادة حقيقتها عدم الإكراه، ليست صفة قائمة بالله تبارك وتعالى زائدة على الذات يقع بها التخصيص، ليس هذه هي الإرادة، الإرادة هي إيش؟ عدم وجود مكره لله. طيب عدم وجود مكره لله أو عدم الإكراه ليس معنى وجوديا، ليس معنى ثبوتيا، هو معنى عدم. وبالتالي الجهمي يقول ما عندي إشكالية في إثبات الإرادة لله عز وجل إذا كان مقصود بالإرادة عدم الإكراه أو نفس الفعل والأمر به، إن نفس الشيء الموجود زين المنفصل عن الله سبحانه وتعالى هذه إرادة. إرادة الله هي تحقق مراده، بس تحقق مراده، وبالتالي النسبة والعلاقة الموجودة بين الله عز وجل بين هذا الأمر الوجودي المنفصل عن الله عز وجل فيه من قبيل النسب والإضافات، من قبيل النسب والإضافات، ليس أمرا اعتباريا، ليس أمرا قائما بذات الله تبارك وتعالى يقع عند الاستشكال. وزعم أن إثبات إرادة تقتضي محذورا إن قال بقدمها ومحذورا إن قال بحدوثها. يقول لك الجهمي إذا أثبتت إرادة قديمة لله عز وجل لزمك المحذور، ماشي، أو إذا أثبتت إرادة حادثة لله عز وجل قائمة بذاته لازم المحذور وكذلك. هذا مثلا. بعدين راح بحث يعني اتجاهات الاعتزال في متعلق بالإجابة على هذا الإشكال. قال وهنا اضطربت المعتزلة في أنهم لا يقولون بإرادة قديمة لامتناع صفة قديمة عندهم، واضح اللي هو موضوع تعدد القدماء، ولا يقولون بتجدد صفة له لامتناع حلول الحوادث عند أكثرهم مع تناقضهم. أن المعتزلة واضح سيفرون من إثبات إرادة قديمة لله عز وجل لأن إيش؟ سيترتب عليه تعدد القدماء، وسيفرون من إثبات إرادة حادثة لأن سيلزم منها قيام الحوادث والأعراض بذات الله عز وجل، والله منزع عن قيام هذه المعاني، فصاروا حزبين. البغداديون وهم أشد غلوا في البدعة في الصفات وفي القدر نفوا حقيقة الإرادة. وهذه ملحوظات مهمة إدراك عن الاتجاهات الاعتزالية، إنهم على طبقات واتجاهات، وبعضهم أشد إيغان في البدعة من بعض يعني. وعموما القضية يعني قضية الاتجاه الاعتزالي يحتاج حقيقة لدراسة، وأن في قدر من الإشكاليات في نسبة المقولات العقدية لهم، وجزء من هذه الإشكاليات ناشئة لعدم إدراك على وجه التفصيل والحسن تشظي الخارطة الاعتزالية، وأن أحيانا نقع في إشكالية نسبة قول إلى فرد من المعتزلة فيعمم كما يقال على الطائفة، وتجد أن الكثير من المعتزلة يتضجر من هذه الحال. يعني من مشهور ما يقرر في كثير من الدروس العقدية نسبة القول بنفي مثلا عذاب القبر وفتنة القبر مثلا للمعتزلة، وتجد المعتزلة مثلا القاضي عبد الجبار وكذا يتضجرون إنه يعني شوي لسان حالهم والله العظيم نثبتها، والله نثبتها، يعني يبدون نوع من أنواع الإملام من القضية هذه. وبعضهم المشكلة اللي يحصل كردة فعل يروح ينقلب على مطلق النسبة، فيقول لك إن حققنا وكذا، والرجال يعترف وهو أدرى بأهل مذهبه وكذا ولا يوجد أحد ينفيه وكذا، فيكذب بعض أمة السلف اللي نسبوا هذا القول للمعتزلة، فيقال ما يلزم تكذيب ومتشظين الحالة الاعتزالية. وبعض المعتزلة يعترف أنا ناسي هل المسألة هذه خصوصا منسوبة إلى ضرار، يعني في أحد رؤوس المعتزلة ظهر ضرار من المعتزلة اللي ينفي عذاب القبر، فهو يقرر بتفصيل الحالة أن جمهور المعتزلة لا ينفون، ولكن وكثير مثلا الزيدية تجد يتضجرون من ذات النسبة لأنهم يأخذون أصولهم فيما يتعلق بهذه الأبواب من المعتزلة. مثلا من المشهور المسائل اللي تنسب للمعتزلة مثلا اللي هو قضية القول بالصرفة مشهور، يعني مشهور لما تتكلم عن قضية إعجاز النص القرآني واتجاهات الناس فيما يتعلق به أنه قالت المعتزلة بالصرفة. طبعا أحد أوجه الطرافة اللي تحتاج إلى تحقيق والله أعلم، لكن اللي وقفت عليه في كتاب الشفة للقاضي عياض أنه نسب القول بالصرفة إلى الإمام أبو الحسن الأشعري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فما يعني الله أعلم، لأن عندك أبو الحسن أصلا مر بطور اعتزالي وأصنف مصنفات، فهل مثلا وقف على شيء مصنفات الاعتزالية ولا لا، هذا قول يعني استمر أبو الحسن الأشعري بالقول به بعد يعني أشعرية بغض النظر عن هذا. لكن من مشهور المسائل تنسب إلى المعتزلة قولا بالصرفة. لما تحقق القضية هذه تحققها وتفتش من اللي قال بالصرفة وكذا، ستجد أن اللي قال بها اللي النظام له كلام بين وصريح فيما يتعلق بهذه القضية، ويلتزم الالتزامات القائمة على قضية الصرفة. يعني هو يعتقد أن عجز العرب عن معارضة القرآن الكريم لأن الله عز وجل صرفهم عن المعارضة، لا لوجود معنى معجز في القرآن الكريم من حيث هو البلاغة القرآنية مثلا ليست كافية من حيث هي في عجز العرب، كانوا بمقدورهم أن يعارض القرآن، كان بمقدورهم أن يعارض القرآن، لكن ترك المعارضة ليس بإرادتهم وإما بصرف الله تبارك وتعالى لهم عن المعارضة. هذا مثلا النظام، ولذا مثلا في كلام قبيح للنظام فيما يتعلق في طبيعة النص القرآني، إن ترى في آيات، إذا ما كنت واهم في نسبة الكلام إليه، إن في آيات يعني في البلاغة في الذروة وكذا، وفي آيات أخرى يعني من ناسي هل عبر أنها سخيفة أو يعني إن عبر أنها دون ذلك يعني إن يشغل معارضتها لكن ما وقعت المعارضة لأن كان مصرفين عن ذلك لمنع الله تبارك وتعالى لهم. فهذا اتجاه النظام. وبعدين لما تمشي في الطبقات تكتشف لما تحلل الموضوع إن مو بكل المعتزلة طبعا يقولون هذه المسألة ومن قال بها يحتاج اليوم من ألوان التحقيق والدراية والتفصيلية فيما يتعلق. يعني مثلا خذ مثال الجاحظ. الجاحظ ترى يقول بالصرفة لكن لا يقول بالصرفة ويلتزم لازم أن يكون القرآن من حيث هو خليا عن البلاغة المعجزة ويعتقد أن القرآن من حيث هو معجز. ولو ترك الله تبارك وتعالى صرف الخلق عن معارضة القرآن لعجزوا عن المعارضة. طيب إيش اللي أوجب منك يا الجاحظ أن تقول بهذا القول ما دمت معتقدا عجز الناس عن معارضة القرآن وإن لم يصرفوا عن المعارضة؟ فكأني به يعني أنه يقول أن الـ الـ الـ يعني كأني به يريد تقديم جواب على أحد السؤالات المشروعة والغريبة اللي هو سؤال لماذا لم يبدر أحد من العرب في زمن النبوة مع تكاثر التحدي بهذه القضية وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع أسماءهم بمر الآيات من تحديهم بقضية الإعجاز ومن برى أحد من العرب لمعارضة القرآن الكريم؟ سؤال مشروع. طيب إيش معنى ما في واحد حاول على الأقل حاول أن يعارض القرآن الكريم؟ إيش اللي استوجب عدم وجود شخص يعارض القرآن الكريم؟ فراح يعني الاتجاه الأشهر والأظهر الموجود عندنا إنما لم يتجاسر على القيام بهذا الدور لعلمهم بفشلهم، علمهم أن في فارق كبير موجود بين يعني بلاغتهم وبلاغة النص القرآني، فما يريد الواحد منهم أن إيش؟ أنه يحرج نفسه، يدرك أنه عاجز، وبالتالي إذا كان عاجزا لن يدخل في هذا التحدي ابتداء. ولذا دخل العرب في سياق مختلف تماما وهو مقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم ومحاربته وإذاءه، وما وكان بإمكانهم أن يبطلوا صدقية النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق المعارضة. طيب ليش ما عارضوا؟ لم كانوا مدركين أنهم عاجزين عن المعارضة. وهذا يعني هو الجواب الأكثر إحكاما، هي قضية بالنسبة لنا واضحة أن العربي الفصيح يدرك أن إذا وقف أمام نص بهذه البلاغة أن يبهث لا يستطيع أن يقدم على شيء يجعله يعني محلا للعار أبد الدهر. الناس يتناقلون الخزي الكلام اللي قاله اللي تحاول أن يتحدى يعني به القرآن الكريم. الجاحظ حاول يقدم إجابة أخرى، قال إيش؟ قال هم ما أقدموا على المعارضة لأن صرف عن المعارضة. طيب إيش الحكمة من صرفها عن المعارضة مدام عاجزين عنها؟ قال لأنه يمكن أن تقع المعارضة بكلام يقع ملبسا عند مين؟ عند النساء والجهال والأطفال. هذه عبارة الجاحظ حتى لا أتهم بالخطابات الذكورية هاري. فالشاهد أن الشيخ عبد الله مالك الشاهد في الموضوع ان ان ان مقصوده ان يقع التلبيث، ان لو قدر وقوع المعارضه فقد يغتر بذلك مغتر، ولذا الواقع يشهد بهذا. يعني بعد زمن الجاهليه وبعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم قيم التاريخ وقيم التاريخ القريب ترى في محاولات معارضه. ومزعج لما تجلس مع ملحد زين يتنكر الاعجاز القراني ويجيب لك زين نص يا ايها الملحدون خذوا بالعلم الامين وما ادري عرفت، ويبي يشعرك ان ترى يعني ان هذا ترى متوافق مع النص القراني. انت تدرك ضروره ان وين وين، لكن المشكله ان كثير ممن قلت درايته ومعرفته ايش اللي يقول؟ يقول لك فعلا يعني يمكن معارضته متيسر ووقع. فالجاحظ جزء من يعني الاجابه اللي هو انما وقع ذلك صيانه، ومعنى يعني في أحسن أحوالي ليس معنى يعني من حيث هو كما يقال يعني قولا قبيحا شنيعا يعني بعيدا جدا يعني. ولذا الإمام الخطابي أصلا في رسالة في إعجاز القرآن الكريم لما تعامل مع قضية صرفة ترى تعامل مع تعامل هاديا. هذا استطراد يعني ولا ما يجوز يعني احنا وين؟ طبعا هذا واضح يعني هذا على سجيتي يعني ولا يجوز يعني. طيب نرجع للكلام. طيب نختم بس المثل على أساس نغلق بابها. زي ما ذكرت القاضي عبد الجبار كذلك ينص على أن القرآن من حيث هو يعني معجز ولا يقول بقضية الصرفة، وبالتالي يعني الكلام اللي استوجب هذا الاستطراد اللي هو ضرورة، وهذا يعني تنبيه أعتقد أنه جيد أن يلاحظ عن طلبة العلم خصوصا في محاكمة المقولات الاعتزالية أن أن عندنا نظرة إجمالية موغلة في الإجمال في التعاطي مع الرؤية الاعتزالية، وأن ما عندنا ذلك يعني الدراية التفصيلية التي تجعلنا في كثير من الأحيان نقع في قدر من الأخطاء العلمية في تحقيق ما يتصل بمذهب المعتزلة. درايتنا بالرؤية الأشعرية أكثر أجود وأكثر إحكاما وأكثر تفصيلا من الدراية التفصيلية بالرؤية الاعتزالية، ولذا المسألة تحتاج إلى مراجعة وتحتاج إلى أبحاث تحتاج يعني إلى تحرير هذه القضايا. طيب نرجع إلى الكلام، يقول لك: فصاروا حزبين البغداديون وهم أشد غلوا في البدعة في الصفات وفي القدر نفوا حقيقة الإرادة، وقال الجاحظ: لا معنى لها إلا عدم الإكراه، لاحظ فآل إلى تبني الرؤية الجهمية، وقال الكعبي: لا معنى لها إلا نفس الفعل إذا تعلقت بفعله ونفس الأمر إذا تعلقت بطاعة عبادي. زين، إن إرادة الله عز وجل من الخلق أن يصلوا أن يعبدوا، إن عين الأمر هو مراد الله عز وجل أو هو إرادة الله عز وجل من غير أن يكون معنى وجودي قائم بذات الله عز وجل. وبصريون كأبي علي وأبي هاشم قالوا: تحدث إرادة لا في محل، إن قال لك إنها إرادة زين وثابتة هذه الإرادة، لكنها إرادة منفصلة عن ذات الله تبارك وتعالى، ليست قائمة بها خشية من قيام الأعراض أو قيام الحوادث ذات الله عز وجل، فلا إرادة. طبعا العبارة اللي في الفتاوى قال: تحدث إرادة لا في محل فلا إرادة، ما أدري يعني أنا تبدو لي التصحيح أن بلا إرادة، تحدث إرادة لا في محل بلا إرادة، يعني بلا إرادة يعني قائمة بالذات، أو فلا إرادة قائمة بذات الله تبارك وتعالى. فالتزم حدوث حادث غير مراد وقيام صفة بغير محل، فالتزم حدوث حادث غير مراد، يعني طيب هذا الأمر حادث صح، تحدث إرادة، طيب هذه الإرادة الحادثة اللي لا في محل كيف حدثت؟ فيقول لك إنها حدثت من غير إرادة، يعني قائم بذات الله عز وجل، وقيام صفة بغير محل، التزموا إشكاليتين عقليتين، قيام العرض وقيام الحادث لا في محل لا في ذات، والتزموا كذلك حدوثها بلا سبب أو بلا إرادة، وكلاهما عند العقلاء معلوم الفساد بديهي، هذه واضحة. يقول: كان جوابه، الحين رجع هذا اللي جاء، لاحظ ابن تيمية هو اللي دخلنا في الاستطراد، يعني هو جاك الحين هذا أحدث نفسي يعني، لأن بعد إيش قال كان جوابه مرتبط الكلام، إذا قال لك الجهمي الإرادة لا معنى لها، بل ندخل في قضية الاعتزال، بل كان جوابه اللي هو المخاص المعارض اللي يثبت جنسا وينفي جنسا آخر، أن مدعى إحالته من ثبوت الصفات ليس بمحال. كان جواب الأشعري يقول: لأن إثبات الصفات ليس بمحال، يعني إثبات هذا والنص قد دل عليه والعقل أيضا، يروح يجاوب لما يورد عليه يقول إن الإرادة لا يصح أن تكون ثابتة لله تبارك وتعالى، لأنها إما أن تكون بمعنى عدم الإكراه أو تكون كذا، أما الإرادة التي تثبتها أي الأشعري لله عز وجل لا يمكن أن تتحقق. فيعترض على الأشعري شيء يقول له، يقول: ما ادعى إحالته من ثبوت الصفات ليس بمحال والنص قد دل عليها والعقل أيضا، فإذا أخذ الخصم ينازع في دلالة النص أو العقل، إذا بدأ الجهمي يصر لا النص ليس دل على هذا المعنى والعقل لا يدل عليه، بدأ عده يقول لك جعله يعني الأشعري مسفسطا أو مقرمطا، مسفسطا أنه قاعد تعارض بديهيات العقلية، أو مقرمطا قاعد تتأول النقليات تأويلا باطنيا. وهذا بعينه يقول ابن تيمية الحين يقول نفس ترى المآخذ الحجاجية اللي تستخدمها أنت أيها الأشعري مع الجهمية مع المعتزلة، ترى وهذا بعينه موجود في الرحمة والمحبة، ترى إذا التفت لي وبتناقشني بستخدم ذات الأدوات اللي استخدمتها في مناقشة هؤلاء، وسأعترض عليك بذات الاعتراضات، إن النص دل على ثبوت الرحمة لله تبارك وتعالى، ودل على ثبوت المحبة، وأن ثبوتها من جنس ثبوت الإرادة والقدرة لله تبارك وتعالى، وأن العقل الصحيح السليم لا يدل. إذا بتجادلني بالعقل بتقول لي قيام الحوادث وكذا، بندخل كما يقال في موال وبنناقش الموضوع حتى أثبت الموقف لها، مثل ما أنت دخلت في ذات الجدل مع الجهمي. وبنذكر بإذن الله تبارك وتعالى من نصل إلى فقرة اللي هو التفريق بين ما كان من قبيل الصفات الذاتية وصفات الاختيارية الفعلية، هذه فقرة مهمة، يعني بنناقش بما يبين فعلا حجم الإشكاليات العقلية عند الطوائف الكلامية لنفت قيام الأفعال بذات الله تبارك وتعالى. قال: فإن خصومه ينازعونه في دلالة السمع والعقل عليها على الوجه القطعي، فإن خصومه ينازعونه في دلالة السمع والعقل عليها على وجه على الوجه، ثم يقال لخصومه بما أثبته من عليم وقدير، فيعني ما لدى عن استغرق، لكن الطريقة اللي اعتمدها ابن تيمية في الإكليل اللي هو قصة إيش، لم يقتصر عليه رحمة الله تبارك وتعالى على ذكر الوجهين المذكورين اللي هو وجه الحجاج الإلزامي وجه الإباتة عن الحق، بل ذكر وجه حجاجي آخر وهو استثمار الجدل الأشعري الاعتزالي أو الأشعري الجهمي، استثمره لصالحه، فيقول ذات الاعتراضات التي ستورد عليكم ستقدمون جوابا عليها، ولذا أنا سأقدم جوابا عن الاعتراضات التي تقدم من جنس الجوابات التي قدمتها على من كان أكثر إغانا في التعطيل. إن شاء الله واضح الموضوع. هذا ما يتعلق بالشبهة الأولى. بقي ملحظ يعني متعلق بالشبهة، وهي قضية مهمة جدا في البحث العقدي، وهي متصلة اتصالا وثيقا بهذه القصة، أن أحد الاعتبارات الموجودة عند ممكن بعض الأشعرية وبعض الطوائف الكلامية أن السبب الموجب لعدم تصحيح ما كان مبنيا على السمع من الدلائل، من يعني على السمع من صفات الله تبارك وتعالى، لا يصح الأخذ به، لأن المحقق المصحح أن الأدلة النقلية أدلة لفظية لا تفيد اليقين. هذا عنوان مهم استحضار. يعني بعضهم يقول لا، أنت ما أدركت وجه الفرق، ليش أنا قلت أني سأثبت المعاني العقل لله تبارك وتعالى ولا أستطيع أن أثبت عن طريق السمع صفة لله تبارك وتعالى؟ أنت ما لاحظت الإشكال. الإشكال عندي أن السمع لا يصح أن يتحصل منه على القطع واليقين أصلا، أن الدلالة النقلية، الدلالة الخبرية، الدلالة السمعية، لأن ابن صحيح بس مفهوم يعني، وابن تيمي واعي به ومستدرك له، يقول لك ترى النقل ليس مقتصرا على الدليل الخبري والسمعي فقط، بل هو مشتمل على الدلائل العقلية. بس بنحرر هذه، ولذا أحد التأصيلات المهمة دائما استحضارها في كلام ابن تيمية أن ابن تيمية يرى أن الدليل الشرعي ليس قسيما للدليل العقلي. الدليل الشرعي ينقسم إلى دليل سمعي ودليل عقلي، وأن القرآن الكريم وإن كان من قبيل المنقولات لكنه مشتمل على العقليات، مشتمل على العقليات، وهذه قضية، فهذه محيدة. المقصود البحث الحين لا، اللي هو ما كان في الوحي من قبيل السمعيات، ما كان في الوحي من قبيل الخبريات، هل يمكن أن يتحصل الإنسان منها على القطع واليقين ولا لا؟ أم أن الأدلة النقلية هي مجرد دلالات لفظية لا تفيد اليقين، لا تتحصل على اليقين؟ فخلنا نعرض لهذه القضية حتى ننزع هذه الإشكالية، لأن لو صح هذه القضية لكان التفريق بين ما كان ثابتا لا عن طريق العقل وعن طريق السمعي تفريقا صحيحا. لكن القصة ما فيها أن احنا نرى بطلان مثل هذا التأصيل وهذه القاعدة. خلونا نعالج بعض القضايا المهمة المتعلقة بهذه القضية. طبعا تأسيس هذا التأصيل وهذه القاعدة يعني منسوب إلى الرازي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، حيث قال، وله يعني كثر تدويل الرازي لهذه القضية في عدد غير قليل من كتبه، سواء في مجال المنطق أو في مجال الكلاميات أو في مجال الأصول إذا من أهم كتب الرازي المحصول موجودة في هذه القضية، وموجودة في كتبه العقدية، سواء المطولة، نهاية العقول، المطالب العالية، محصل أقوال المتأخرين والمتقدمين، الكتاب الفلسفي المشهور، كتابه الأربعين في أصول الدين، وشاهد أن عدد من كتبه. لكن نأخذ أحد الاقتباسات من كتاب المحصل أفكار المتقدمين والمتأخرين. يقول الرازي: الدليل اللفظي لا يفيد اليقين إلا عند تيقن أمور عشرة. الدليل اللفظي لا يفيد اليقين إلا عند تيقن أمور عشرة: عصمة رواة تلك الألفاظ وإعرابها وتصريفها، وعدم الاشتراك والمجاز والنقل والتخصيص بالأشخاص والأزمنة، وعدم الإضمار والتقديم والتأخير والنسخ، وعدم المعارض العقل الذي لو كان لرجح عليه الترجيح النقلي على العقل يقتضي القدح في العقل المستلزم للقدح في النقل لافتقاره إليه، فإذا كان المنتج ظنيا فما ظنك بالنتيجة؟ يعني إذا كان المنتج اللي هو الدليل اللفظي من غير الاشتراطات هذه فما ظنك بالنتيجة؟ طبيعي إذا كان المنتج يعني دلالة ظنية فالنتيجة ستكون أمرا ظنيا، ماشي؟ فواضح هذه الاشتراطات. أنت المفترض أن لما مجرد تنظر في هذه القائمة، هي قائمة تعجيزية أصلا من إقامة الإقامة هذه المعاني والجزم بوقوعها للدلالة النقلية أو اللفظية، خصوصا يستحضر الإنسان اللي هو إدراك عدم وجود المعارض العقلي. يعني هذه التكفيلة بعد، يعني مهما حاولت أن تسعى في في في فيما سبق ذلك، فهو عطاك معطى معين من الصعب جدا جدا جدا إن لم يكن من الممتنع المستحيل إيش يعني إدراكه، بالذات بالطريقة المعتمدة عند الرازي. وبنبين بعد قليل الله تبارك وتعالى ما أخذ هذه الإشكالية الخطيرة والعميقة. طبعا في ملاحظات متعددة فيما يتعلق بهذا النص وغيرها. الرازي عنده قدر من الاضطراب في حكاية الأمور، يعني تارة يجعل احتمالات عشرة، تارة يجعلها تسعة، وجزء منها ليست عادة الاضطراب محقق، بعضها ضم، يعني أحيانا يذكر اللغة والنحو والصرف ويجعلها إيش معنى واحدا فتصير تقل عند العدد، وأحيانا نفصلها، أحيانا نجعل اللغة والنحو أمرا واحدا والصرف أمر مستقل عنا أحيانا يعني. فشاهد إن في حسب المواضع في قدر المغايرة، لكن القدر المشترك إن من القضايا اللي تقدح في المفاهيم المتحصلة للنصوص مثل هذه القضايا الإشكالية. طبعا من الواضح لاحظ آخر تكفيرة قفل فيها العبارة لما قال وعدم معارض العقل الذي لو كان لرجح عليه ترجيح النقل على العقل، هذا وهذا ملحظ بعض الناس قد لا يدركه من القانون الكلي. إذا تعارض العقل والنقل فإما أن يقدم جميعا ويرد جميعا، يقدم العقل على النقل ويقدم النقل على العقل. ومناقشة الرازي فيما يتعلق بهذه القضية أن أحد التأصيلات الأولية المتعلقة بهذه القضية اللي هو قصة إيش؟ أن الدلالة النقلية لا تفيد إلا الظاهر، إلا ظواهر لا تحصل منها إنسان على القطع واليقين، على أساس يمهد تاليا لما يتعلق برد دلالة النقل في مقابل دلالة العقل. ولذا العبارة المستعملة في كلام الرازي في كل كتبه تقريبا فيما يتعلق بالمعالجة اللي هو إقامة المعارضة بين ماذا وماذا، بين القواطع العقلية والظواهر النقلية، دائما تلاحظ هذه العبارة يستخدمها القواطع العقلية. الرازي نبيه والرازي يعرف ماذا يكتب، ولذا تجد في موضع يقول لك أن إذا وقع المعارضة بين القواطع العقلية والظواهر النقلية أو القواطع العقلية وظواهر النقل أو النقل المشعري بالظاهر كذا، تلاحظ لما يجي إلى الطرفين هو لا يصرح. أنا ما وجدت كلام للرازي في كل موارده يصرح بالمعارضة بين مين ومين، بين العقل والنقل. العرض أن إذا وقع التعارض بين العقل والنقل، العقل والنقل ما يذكره كذا، لا هو جالس يحصر دائرة المعارضة في دائرة مختلفة اللي دائرة إيش؟ العقل القطعي مع الظاهر النقلي، يعني ما كان دون رتبة القطعي في الدلالة. يعني مثلا في المدونة الأصولية لما تكلم عن إيش دلالة الألفاظ، عندنا شيء نسميه يعني لما ترتبها النص، وعندنا الظاهر، وعندنا إيش المجمل، صح ولا لا؟ إيه، فالنص هو ما لا يحتمل إلا معنى واحد، الظاهر يحتمل معنيين، لكن إيش فيه إن معنى أحد المعاني يكون راجح للآخر. المجمل إيش؟ إنه يصير على جهة التساوي، وبالتالي تحتاج في الظاهر يعني إذا خرجنا عن هذا الظاهر والمعنى الراجح نسمي إيش المؤول، والمجمل يحتاج إلى وجود مبين يترجح به أحد الطرفين. فواعي هو القضية، فهو يقول لك يعني إن أشبه العقل النص القطعي في مقابل إيش، في مقابل الظواهر. ولذا يطرأ الإشكال، وجدت هذا حتى من بعض ليس خصوم ابن تيمية، فقط بعض محبي ابن تيمية ينتقد ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى لما نص يعني مثلا درء تعارض ايش العقل والنقل زين، ولما حكى اصلا الاشكال والقانون الكلي قال يعني في بدايه الدرء التعارض قال اذا تعارض السمع والعقل او يعني راح نوع او النقل والعقل او الظواهر النقليه والقواطع السمعيه والسرسل وذكرها مره اخرى. إيه، فأحد الاعتراضات إنه يعني أو أوردت ابن تيمية حتى من بعض يعني محبي ابن تيمية يقول لك من يا ابن تيمية اللي عارض بين مطلق النقل ومطلق العقل؟ لا، منطقة الصراع ومنطقة الإشكال في منطقة محدودة ليست في كل المجال اللي قاعد تعبر عنه، هذا رقم واحد. والإشكال الثاني إنه لما جاء ابن تيمية بيحاجج وبيناقش راح قال لك إيش؟ راح أضاف إلى المعادلة لما انتقد الحين يعني معروف اللي هو أول قضية رفعها اللي هو إمكانية وقوع التعارض بين العقل والنقل أصلا إذا كان من قبيل القطعيات أن هذا ممتنع مستحيل، ثم بعد ذلك قال اللي هو انتقاد انحصار القسمة في القسمة الرباعية إما وإما وإما وإما اللي أربعة أقسام اللي ذكرها الرازي، فقال لا إذا أدخلت معامل القطعية إيش اللي يحصل؟ إذا أدخلت معامل القطعية تنوعت الأقسام بشكل أكبر، فصار عندك عقل قطعي وعقل ظني ونقل قطعي ونقل ظني، وبالتالي لما يعني في الرياضيات يصير عدد الاحتمالات الممكنة المقام بين الطرفين 2 أس 4 اللي هو 16 احتمال. الآن تقدر يعني تسوي 16 احتمال ممكن في المعارضات القائمة بين الطرفين، جيد. فأحد الاعتراضات الآن تورد على ابن تيمية أن ترى هذا الإيراد اللي أوردت لعبة القطعية داخل المعادلة وقلت أن المقدم هو القطعي مطلقا، ترى هو مدرك عند مين؟ عند الرازي، لأن أصنع عنوان المسألة إذا عارضت القواطع العقلية الظواهر النقلية كان القطعي هو المقدم. لاحظتوا الحين يحاولون أن يعمقوا الإشكال، يعني خلينا نقول في التعقب على ابن تيمية اللي أعتقد يعني بطبيعة الحال نصرة اللي شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أن الخصم ما أدرك أو المحب ما أدرك طبيعة التأليف التيمي، طبيعة السخاء العلمي الموجود عند ابن تيمية أساسا. ابن تيمية في كثير من مباحثه ترى ليس مهموما بعين المخاصم، ليس مهموم به يعني على جهة التفصيل، يعني ما جالس ينزل جواباته كمقارعة لشخص اسمه الرازي ومقولاته المعينة. جزء من شخصيته العلمية إن إيش؟ إن دام فتح الباب خلنا نفتح كل الاحتمالات الممكنة ونناقش المسألة بكل الاحتمالات الممكنة بحيث نغلق الباب على أي إرادة يمكن أن يرد ولا مستقبلا خارج السياق المخصوص الذي نناقش فيه. واللي يؤكد هذا اقرأ في كثير من ابن تيمية في جدلياته. احنا مثلا ما أدري هل عرضنا الموضوع هذا، مثلا لما يجي ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى ويناقش من يستدل بالتركيب لإثبات وحدانية الله تبارك وتعالى، شو يقول لك؟ يقول لك التركيب لفظ مجمل، فهل تقصدون بالتركيب كذا ولا تقصدون بالتركيب كذا ولا تقصدون بالتركيب كذا ولا تقصدون بالتركيب كذا ولا تقصدون بالتركيب كذا؟ خمسة أنواع. طيب ابن تيمية لما يناقشهم ما يدري شو اللي يقصدون بالتركيب؟ ما يدري؟ هو يدري شو اللي يقصدون بالترتيب، بس هو يريد الإبان عن مسألة، وبعض السياقات يقول لك وهو المقصود عندهم، يجيب لك الاحتمالات ويقول لك وهو المقصود. طيب يعني المعترض يقول طيب ليش أشغلتنا بكل هذه الاحتمالات؟ هو أشغل بكل هذه الاحتمالات ليغلق تحقيق المسألة. مثلا في خصوص المسألة حقتنا، في خصوص قضية تعارض العقل والنقل كمثال، يجي مثلا لما يقول الرازي فيجب تقديم العقل على النقل، زين، ولا لازم من ذلك تكذيب العقل. لحظة، أنا لست حريصا هنا اللي هو بحث المسألة العقل والنقل لأنها أجنبية، لكن تنبيه لهذا الملحظ وهذه القضية جيد تذكير وتنبيه إليها. شو يقول ابن تيمية؟ يقول إيش اللي تقصد العقل الذي يقع معارض النقل؟ إيش اللي تقصد به؟ هل تقصد الغريزة؟ يعني أشبه الأداة الغريزية الموجودة في الإنسان التي تبعث فيه فعل التعقل، فهذه ليست قضية معلوماتية يعارض بها مكان من قبيل المعلومات والمعارف، زين، ولا تقصد العلوم الضرورية الأولية، ولا تقصد العلوم النظرية هذا العقل، ولا تقصد مخالفة العمل للعلم، هذه كلها تدخل في إطار العقل، شو اللي تقصده؟ وهو مدرك عليه رحمة الله تبارك وتعالى يعني ما هو اللي قصده، وبعدين يفضي ابن تيمية الإبطال كل احتمال من هذه الاحتمالات بحيث يشتمل على ما أوردها المخاصم. بالتالي لا يصح، يعني لا يصح توهم أن ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى استطال بغى ظلم، لأن ليس هذا صياغته التأليفية أصلا، هو فكرته أنه يريد استيعاب ما يتعلق بتحقيق المسألة بعيدا عن طبيعة شخص المسألة. وينبغي استحضار أيوة ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى عنده إشكالية مع هذا مدخل الرازي، مع المدخل يعني المخاصم، يعني طريقة ابن تيمية لما دخل قضية القطعية ترى ليست طريقته من جنس طريقة الرازي، لأن ابن تيمية لما أدخل قضية القطعية قال لك ترى يحتمل أن يكون النص قطعيا والعقل قطعيا. الرازي دخل للموضوع أصلا عن طريق إيش؟ عن طريق مسلمة أن النقل لا يمكن أن يتحصل منه على القطع أصلا، وبالتالي مش القصة عنده اللي هو تحرير محل النزاع، ليست القصة عند الرازي تحرير محل النزاع اللي هو إيش الدائرة المعارضة اللي إحنا نناقشها، لا، هو لا يمكنه إلا أن يحررها بهذه الطريقة، لأن إيش؟ العقل، يعني حتى لو قال الرازي إذا تعارض العقل والنقل، هو مستحضر أن العقل لا يمكن أن يكون يعني ممكن يصير عقل قطعي ظني، لكن النقل لا يمكن أن يكون إلا ظنيا، بخلاف طريقة ابن تيمية لما أدخل قضية القطعية، أن في فرق في المدخل وفي فرق اللي يؤكد في النتيجة. يعني لاحظ ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى لما أراد يفضي إلى نتيجة التعارض قال لك تعارض القطعيات ممتنع مستحيل، فإذا تعارضت القطعيات مع الظنيات إيش اللي يحصل؟ يقدم القطعي، لأنه يقدم للأدلة مكانة أقوى منها. لاحظ الحين هذا الحين هذا هو المخرج اللي ولده ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بهذه القضية، اللي هو تعليق المسألة وارتهانها لما كان أقوى من الأدلة بغض النظر عن نوع أو جنس الدليل. طريقة الرازي ليحل معضلة تعارض القواطع العقلية مع ظهر النقلية اللي هو إيش؟ أن جعل المسألة معلقة بجنس الدليل العقل، ما جعلها معلقة، يعني ما قال ترى السبب الموجب. لاحظ لما أفضى بالكلام ولما حقق قال لأن ذلك يقع مكذبا للعقل وإنما عرفنا صحة النقل من خلال العقل، مفترض لو كان متعلقا بفكرة القطعية والظاهر النقلي إيش يقول؟ يقول أن يكون المقدم إيش؟ العقل لكونه إيش؟ قطعيا، مش العقل مقدم، لأن لو صدقنا بالعقل لازم من ذلك تكذيب النقل، لو صدقنا بالنقل لازم من ذلك تكذيب العقل، وإنما أدركنا صحة النقل من خلال دلالة العقل. فتلاحظ الحين ترى أن في قصة مختلفة، فمدخل المسألة، بنية المسألة، نتائج المسألة ترى مختلفة، وطريقة ابن تيمية في عرض المسألة هي اللي استوجبت هذه، واللي يؤكد هذا يعني أخذوها بعد أكثر وأكثر. ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى لما يحقق البحث في المسألة هذه ترى له من المنقولات وله من المناقشات فيما يتعلق بطبيعة الظاهر، يعني هل، وهذه يعني قضية دقيقة تحتاج إلى إلى إلى تفهم، وبعض طلبة العلم يمكن يتوهم معنى فاسدا لتوهمه أن ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى وإن أطلق القول بأن القطع مقدم على الظن مطلقا، فيتوهم أن الإنسان قد يتحصل من النقل على ظواهر معينة، خلنا نتعامل ظواهر بالمصطلح الأصولي، تقع معارضة لقواطع العقل. من الواضح الإشكال عندنا الحين الظاهر بالمدلول الأصولي، يعني مثلا المفهوم المتحصل من هذا النص بنسبة خلنا نقول 95%، يعني تدري إذا ما وصل 100% عند الأصوليين لا يكون نصا. طيب وصل 95%، زين، هل يتصور أن الله عز وجل يخاطبني بكلام ظاهره القوي يدل على هذا المعنى ثم يكون الدليل القطعي العقلي يدل على خلافه؟ عند المتكلمين الرازي وغيره يقولون إيش؟ يقولون نعم، يقولون نعم، وتقريرات كثيرة فيما يتعلق بهذا الباب. وإذا المجيك السنوسي يقول لك أن ترى من أصول الكفر، من أصول الكفر الأخذ بمجرد ظواهر الكتاب والسنة، فهو مثلا لما ذكرنا عبارة الرازي على سبيل المثال فيما يتعلق بقضية إيهام النصوص الشرعية أن الظواهر النقلية تدل على أن الله عز وجل جسم وله وله وله، أو التفتزان لما أثبت العلو عن طريق يعني أن ظواهر النقل تدل على ثبوت هذا المعنى مع إشارة خفيفة. ابن تيمية ما يتعامل مع الظاهر أو مع الظنية والقطعية بهذا الاعتبار، يعني هو أصلا عنده مدخل اعتراضي أن ترى يعني ليست المسألة عند ابن تيمية هو من جنس عدم الوقوع فقط، أنه ممكن في العقل أن يخاطبنا الله عز وجل بخطاب يكون ظاهره على معنى ولم يقع أن يقع يعني أن يعارض قطعيا عقليا، لا، هو أصلا يعني ابن تيمية أصلا جزء من نظرته فيما يتعلق بطبيعة القطع وبطبيعة الظاهر أن هذا معنى متحصل من التعامل مع الشريعة باعتبارها جسدا واحدا وليس الاعتبار التعامل مع أفراد وأحاد النصوص. يعني خلنا أضرب يعني مثال أو مثالين حتى يتضح يعني كيفية تعامل التيمي عليه رحمة الله تبارك وتعالى مع هذه المآخذ مع التدقيقات أحيانا الكلامية والأصولية في التعاطي مع هذه القضايا. ابن تيمية لا يرى في كثير من الحمل للقرائن على خلاف الظاهر أن تمر بثنائيات يعني أو بخطوات، يعني مثلا لما يقول الله عز وجل في قصة ذي القرنين تغرب في عين الحمية، تغرب في عين الحمية أن الشمس في نهاية النهار شو يحصل فيها، زين، المصحح طبعا عندنا تفسيرا المقصود بها ايش؟ في عين الرأي، في ادراك الرأي. القصة ما هي، ما حصل الحين ان فهم الانسان من الآية او كان المعنى ظاهرا من الآية ان الشمس في نهاية النهار تغطس في عين حمية، تغطس في عين ماء ملوثة بالطين، هذا هو الظاهر الحين يقول لك انا فهمت هذا الظاهر، وبعدين افضي الى النتيجة الثانية اللي هو القرينة ان نحن ندرك بالتجربة الحسية ان الشمس فيها اكبر من الارض، فضلا يعني أن تكون من الممكن أن تغطس في عين ماء داخل الأرض. فالنتيجة أني أروح أتأول ذلك النص للمعنى المرجوح وأترك هذا المعنى الظاهر، زين، أنت الحين إذا قصدت هذه التدقيقات، إذا قصدت الحين بالظاهر اللي هو التعامل مع النص من حيث هو دون إعمال القرائن الحالية أو الكلامية المحتفة به، فهذا ليس هو ظاهر النص في حقيقة الأمر، وإنما نتحصل على ظواهر النصوص واللي قد تصل إلى حد القطعية بإعمال القرائن لنفهم. يعني مثلا لما يقول الله عز وجل، لما يقول الله تبارك وتعالى، وخلنا نقيمها في صلب القضية اللي هو العقل والنقل، لما يقول الله تبارك وتعالى في حق أهل النار لا يموت فيها ولا يحيى، هل العربي اللي سمع هذه الآية يمر بهذه الخطوات إن الله عز وجل قال لا يموت فيها ولا يحيى، فهو يرفع النقيضين وقد ثبت بالضرورة العقلية امتناع ارتفاع النقيضين، وبالتالي يجب أن تتأول الآية على معنى أن لا يموت فيها فيرتاح من الموت، فيرتاح من العذاب، ولا يحيى فيها حياة نهان أو بها. الظاهر النقل ليس هذا، ليس ظاهر النقل رفع النقيضين. العرب الفصيح يفهم السياق، يفهم تركيب الكلام، يفهمه في ظل القرائن الموجودة دون يعني مثل هذه التدقيقات الحاصلة. ولذا هذا ملحظ بعد ينبغي ملاحظته وإدراكه، لما يقول ابن تيمية يقدم القطع منهما ليس مقصوده عليه رحمة الله تبارك وتعالى توهم أو تصور أن الله عز وجل يخاطبنا بظواهر نقلية، بظواهر نقلية تقع إيش؟ تقع القواطع العقلية مخالفة لها على الطريقة الكلامية. يعني الرازي لما يقول إذا عارضت القواطع العقلية الظواهر النقلية ترى هو واعي بدل كلمة الظواهر النقلية اللي يريد إقامة القواطع العقلية معارضة لها. إنزين؟ وهو معنى مشكل. وهو معنى مشكل. يعني معنى مشكل أن يخاطبنا الله تبارك وتعالى بما يغلب على نفوسنا ونستطيع أن ندفعه أن يكون معنى مرجحا مدل الآية. ثم نكتشف عبر يعني أن قاعد يخاطبنا بشيء ليس المشكلة يعني أن يعني القرينة لا. أن أمر يعني قطعي يدل على خلافه يلزمنا أن نحمل الكلام على خلاف هذا الظاهر. إذا بتدقق في الموضوع اصطلاحيا وبتتعامل مع النصوص كنصوص مجتزأة بيمشي الحال في الموضوع هذا، لكن ليس هذا هو الظاهر المحقق عند الله تبارك وتعالى اللي كان يفهمها العربي. ليس هذا هو الظاهر. هذا يعني أحد الإشارات والتنبيه التنبيهات. لكن يعني حتى نلم الموضوع، إحنا المبحث الأدلة النقلية أدلة لفظية لا تفيد اليقين، وذكرنا الاحترازات العشرة التي يجب أن تستوفى ليفيد الدليل اللفظي اليقين اللي ذكرها الرازي، وذكرنا إن ما اتخذ الرازي من هذه المسألة تكأة ودخلا لمعالجة التعارض الواقع بين العقل والنقل من جهة وجوب تقديم العقل لأنه يقع قطعيا بخلاف النقل الذي يكون ظنيا. وذكرنا يعني شيئا هذا المشهد اللي خلقه الرازي ترى أثر كثيرا في المشهد الكلامي والمشهد الأصولي على الأقل في طبقات وفي أنحاء وفي مضائق منه، وإن لم تدد إشكالياته إلى جمهور الحالة الأصولية بحمد الله تبارك وتعالى. ومن أمارات ذلك الآمدي مثلا، يقول الآمدي، شوف الكلام الآمدي، يقول لعل الخصم قد يتمسك هاهنا بظواهر من الكتاب والسنة وقال بعض الأئمة وهي بأسرها ظنية. لاحظ يقول لك الخصم قد يتمسك هاهنا بظواهر من الكتاب والسنة وقالبه وهي بأسرها ظنية ولا يسوغ استعماله في المسائل القطعية، فلهذا آثرنا العراض عنها ولم نشغل الزمان بإرادها. وهذا طبعا يحكي أحد اللوازم الخطيرة المترتبة على تبني هذه الرؤية الكلامية فيما يتعلق بدلالات المنقولات.